مرحبا، رح نحكي اليوم عن موضوع مهم اللي هو التفكير الناقد. يقال إنه جميع أعمال الإنسان منطوية في أفكاره، فإذا الفكر موضوع مهم جدا. كيف بتعامل مع فكري؟ إحنا اليوم عم نعيش بثورة معلوماتية هائلة جدا، الأفكار بتجينا من كل حدب وصوب. قديش أنا جاهز إني أقبل هاي الأفكار؟ قديش من الأفكار بقبلها بدون ما أفحصها؟ قديش بفكر وبفحص وبتأمل بالأفكار؟ قديش عندي قدرة إنه الأفكار والمعلومات اللي موجودة حوالي أستخدمها لصناعة قرارات جيدة في حياتي، لحل المشاكل، وبالتالي بناء أعمالي ونجاحي بشكل عام على صعيد الحياة. شو هو التفكير الناقد؟ التفكير الناقد فعليا هو عملية إصدار أحكام بناء على استدلال، استقراء، تفكير، ميل ذهني، توجيه، استخدام تسلسل منطقي للوصول لاستنتاجات. يعني الفرق بين المفكر الناقد والمفكر غير الناقد، المفكر غير الناقد بتجي فكرة بيقبلها، حدا بيحكي له شيء معين بياخده كمسلمات بدون ما يفكر فيه ويوزنه ويحلله، لكن المفكر الناقد عنده القدرة انه يفكر، يحلل، يوزن، يوصل الاستنتاجات بتسلسل منطقي وباستخدام السببية المنطقية اللي هي مهمة جدا لحياتنا. وفعليا في شروط حتى استخدم التفكير الناقد. اول اشي لازم اكون شخص بيوزن بين العقل وبين العاطفة، لا بتجه نحو العقل 100% ولا العاطفة 100%، ونفس الوقت بيستبعد القفز للاستنتاجات السريعة. هو شخص بيستخدم الاستدلال والاستنباط حتى يوصل لجمع الأفكار وتقنين المعلومات واستخدامها بالطريقة الصحيحة. فهي بعض الشروط المهمة حتى أقدر أستخدم التفكير الناقد في حياتي. نأخذ مثال سريع. أنت قاعد في استراحة قهوة في شغلك ومع زملاء، فات واحد من الزملاء بقول على فكرة المدير زعلان جدا جدا اليوم، وشكله رح يتخذ قرارات بحق كتير من الموظفين ورح تكون سيئة. فكتير من الناس بقولوا عن جد؟ ليش؟ شو صار؟ إلى آخره، بدون ما يتحققوا، بدون ما يرجعوا. لو أنت مفكر ناقد شو بتعمل؟ بتسأل هذا الزميل من وين جبت هاي المعلومة؟ هل أنت سمعتها من المدير نفسه أو من شخص آخر؟ والشخص آخر اللي سمعتها منه هل هو شخص موثوق؟ هل هو شخص من النوع اللي بيحكي كلام ولا أول مرة بيحكي هذا الموضوع؟ وهل هو سمعها من المدير؟ هل في عندك إثبات، ممكن رسالة نصية، بريد إلكتروني أو أي شيء آخر بيثبت الإشي اللي أنت بتحكيه؟ ما بيصير أنا اليوم أوصل لاستنتاجات وأخذ المعلومات بدون ما أتحقق منها. كيف بتبنى الشائعات وكيف تتناقل المعلومات الخاطئة والمغلوطة؟ من خلال عدم التحقق من الأمور. اليوم في منشورات مخيفة جدا على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الإنستغرام وكل ما شابه. إذا أنا بدي أخذ كل معلومة وأستعملها وأفكر فيها وأخليها تكون جزء من حياتي، ممكن أغلط وأخطئ كتير. كتير من المعلومات بتقولنا تجيب العشبة الفلانية وبتنقعها وبتشربها 3 مرات في اليوم بتتخلص من السرطان من حياتك. هل اليوم هاي معلومة فعليا علمية مثبتة؟ هل بقدر أثبتها بالمنطق وأثبتها بالعلم، ولا فقط مجرد أقوال ومجرد أحاديث عمالها يتناقلها الأوساط الاجتماعية وأنا بأخذها مسلمات لحياتي؟ بعض الإرشادات العملية حتى الواحد يكون مفكر ناقد. أول إشي بدك تكون شخص عندك القدرة على التواصل، يعني مستمع قبل أن تكون متكلم، حتى تأخذ المعلومة وتوزنها في عقلك بطريقة جيدة. بدك تكون شخص تستخدم المنطق بطريقة صحيحة. في إشي اسمه تدفق منطقي أو تسلسل منطقي. مثلا نقول الفواكه مفيدة، التفاح هو جزء من الفاكهة، فإذا التفاح مفيد. قد يكون تفاح مفيد عبارة مش حقيقية 100%، لكن التسلسل المنطقي تبعها صحيح. لازم تكون شخص باحث ومتعمق، ارجع للحقائق، اسأل. لازم تكون شخص طبعا متسائل، حكينا عنها. لازم تكون شخص متقبل لآراء الطرف الآخر، لأنه كتير من المعلومات إحنا بنحصل عليها من الآخرين. إذا إحنا بنسد الباب بوجه الآخرين بنحرم أنفسنا من تلقي هاي المعلومات. متقبل للرأي الآخر، متعاطف مع الرأي الآخر، عندك قدرة على جمع المعلومات من مختلف المصادر ومقارنتها وتوزينها، هذا هو الاستدلال، حتى توصل لأدلة منطقية بتوصلك للمعلومة. هاي أساسيات في التفكير الناقد، وبتقدر تتعمق أكثر في القراءة بكتب وبمعلومات معينة من خلال الإنترنت حول التفكير الناقد، لكن ما تحرم نفسك من هاي المهارة، هي لا تولد معك لكنها مهارة قابلة للتطوير إذا بتشتغل عليها في حياتك، وهيك بتحصل على قرارات سليمة، حل لمشاكل أفضل، تواصل مع الآخرين، ونجاح في مختلف الأصعدة في حياتك.